المتأخر أن هذا الحديث قد تردد بعض العلماء المتأخرين في صحة نسبته إلى الإمام مسلم، والسبب في ذلك واضح بين، وهو أن الحديث له علاقة بالفتن التي تكون بين يدي الساعة، فهو في ذلك كالحديث الذي يليه تماما. فرجع المشار إليه إلى كتاب الفتن من صحيح مسلم فلم يجد الحديث في كتاب الفتن، فشك أن يكون هذا الحديث في صحيح مسلم، لكن الواقع أن هذا العاج من المصنف وغيره لهذا الحديث للإمام مسلم هو عزو صحيح، لكن كل ما في الأمر أنه أخرجه في مكان ليس هو مظنة إيراده فيه، ذلك أنه أخرجه في كتاب الإيمان، وهو أول كتاب من كتب الإمام مسلم في صحيحه، بينما الكتاب الآخر الذي يظن أن يوجد فيه هو آخر كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الفتن. فلما لم يجد بعض الباحثين هذا الحديث في كتاب الفتن من صحيح مسلم ظن أن عزوه لمسلم خطأ، وظنه هو الخطأ، فقد أخرجه الإمام مسلم في كما قلنا كتاب الإيمان من أول صحيحه، وهو في الطبعة الإسطنبولية القديمة والتي صورت منذ بضع سنين في مصر في المجلد الأول في الصفحة 76. الحديث الذي يليه وهو أيضا في مسلم لكن في كتاب الفتن، وهو أيضا من رواية أبي هريرة، وهو قوله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم، أو أمر العامة. رواه مسلم. في هذا الحديث فائدة لغوية قد تخفى على بعض الناس، وهي مجيء أو بدل الواو العاطفة، فقول عليه السلام هنا أو الدخان هي بمعنى والدخان أو الدجال والدجال أو الدابة إلى آخره. فهذا الحديث كالحديث السابق من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يحض فيه المسلمين على أن يبادروا أشراط الساعة بالأعمال الصالحة لما سبق بيانه في الحديث السابق، لكن هذا الحديث يفصل بعض الأشراط التي لم يشر إليها في الحديث الأول، فيقول عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها مما جاء ذكره في القرآن الكريم كما هو معلوم، وأن يوم تطلع من مغربها يومئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن قد آمنت من قبل. وهذا بلا شك يحتاج إلى كثير من الإيمان، لا سيما عند الناس الذين يدرسون علم الحديث وعلم الفلك ونحو ذلك، والذين يغلب عليهم إلا من شاء الله منهم التمسك بالنظم وبالسنن التي يسمونها بالسنن الكونية أو الطبيعية، ثم ينسون، وبعضهم يجحدون الذي سنها والذي نظمها هذا التنظيم البديع. فطلوع الشمس من مغربها معنى ذلك قلب نظام هذا الكون بلا شك،

نخطئ في قتال